قصيدي جلجلوتية للإمام سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت، إلى كشف إسرار بباطنه انطوت. وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت. إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت. سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت. ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت. بصمصام طمطام ويا خير بازخ بمهراس مهراش به النار أخندت. بآج أهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت. لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت. علي ضياء من بوارق نوره فلاح على وجهي سناء وأبرقت. وسب على قلبي شآبيب رحمة بحكمة مولانا الكريم فأنطقت. أحاطت بي الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت. فسبحانك اللهم يا خير خالق ويا خير خلاق وأكرم من بغت. فبلغني قصدي وكل مآلبي بحق حروف بالهجاء تجمعت. بسر حروف أودئت في عظيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت. أفضلي من الأنوار فيضة مشرق علي وأحيي ميت قلبي بطيطغت. ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بألمهد. ألا واحجبني من عدو مهاسد بحق شماخ أشمخ سلمت سمت. بنور جلال بازخ وشرنتخ بقدوس بركوت به الظلمة جلت. ألا وقتي يا رباه بالنور حاجتي بنور أشمخ جليا سريعا قد انقضت. بياه ويا يوه نموه أصاليا ويا عاليا يسر أموري بصيصلت. وامنحني يا ذا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بك انجلت. وخلصني من كل هول وشدة بنص حكيم قاطع السر أسبلت. وأحرسني يا ذا الجلال بكافك أيا جابر القلب الكثير من الخبث. وسلم ببحر وأعطني خير برها فأنت منادي والكروب بك انجلت. وصب علي الرزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت. وأصمم وأبكم ثم أعمي أضبنا وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمت. وفي خوسم مع دوسم وبراسم تحصنت بالاسم العظيم من الغلط. وألف قلوب العالمين جميعها على رسالة النور وأعطها القبول بشلمهد. ويسر أمورنا يا إلهي وأعطنا من العز والأليا بشمخ وأشمخت. وأسبل علينا الستر واشف قلوبنا فأنت شفاء للقلوب من الغثت. وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا وحل أكود الأسر بيا يوه ارتحت. بياه ويا يوه ويا خير بازخ ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت. نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم ترميهم من البغض بالشتت. وأخزلهم يا ذا الجلال بفضل من إليه صعد ضب الفلات وقد شكت. فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففل لميم الجيش إن رام بي أبت. وكف جميع المضرين كيدهم، وأني بأقزامك حتما وما حوت. فيا خير مسؤول وأكرم من عطى، ويا خير مأمول إلى أمة خلت. أقد كوكبي بالاسم نورا وبهجة، مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت. باج أهوج جلمهوج جلاله، جليل جلجليوت جماه تمهرجت. بتعداد أبروم وممراز أبرم، وبهرة تبريز وأم تبركت. تقاد سراج النور سرا بيانا، تقاد سراج السرج سرا تنذرت. بنور جلال بازخ وشرنتخ، بقدوس بركوت به النار أخمدت. بياه ويايوه نموه أصاليا، بطمطام مهراش لنار العدا سمت. بهال أهيل شلع شلعوب شالع، طهي طهوب طيطهوب قيطهت. أنوخ بيملوخ وأبروخ أقسمت، بتمليخ آيات شموخ تشمخت. أبازيخ بيزوخ وزيموخ بعدها، خماروخ يشروخ بشرخ تشمخت. ببلخ وسميان وبازوخ بعدها، بزيموخ أشموخ به الكون أمرت. بشلمخة اقبل دعائي وكن معي، وكن لي من الأعداء حسبي فقد بغت. فيا شمخة يا شمخة أنت شملخة، ويا عيطل هتب الرياح تخلخلت. بك الهول والصول الشديد لمن أتى، لباب جنابك والتجا ظلمة جلت. بطه وياس وطاس كن لنا، لطاس وميم للسعادة اقبلت. وكاف وها ياء وعين وصادها، كفايتنا من كل عين بنا حوت. بها ميم عين ثم سين وقافها، حمايتنا من كل سوء بشلمهت. بقاف ونون ثم حاميم بعدها، وفي صورة الدخان سرا قد أحكمت. بألف ولام والنساء وأقودها، وفي صورة الأنعام والنور نظرت. وألف ولام ثم راء بسرها، علوت بنور الاسم من كل ما جنت. وألف ولام ثم ميم ذرائها، إلى مجمع الأرواح والروح قد علت. بسر هضاميم الكتاب جميعها، عليك بفضل النور يا نور أقسمت. بأم عبس والنازعات وطارق، وفي والسماء ذات البروج وزلزلت. بحق تبارك ثم نون وسائل، وفي صورة التمهيز والشمس كورت. وبالذاريات ذروة والنجم إذا هوى، وباقتربت لي الأمور تقربت. وفي سورة القرآن حزبا وآية، عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت. وأسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت. بآهيا شراهيا أذو نادي صبوة، أسباوث آل شداي أقسمت بطي طغت. بسر بضوح أجهزة بطد زهج، بواح الوحى بالفتح والنصر أسرعت. بنور فجش مع ستخز يا سيدي، وبالآية الكبرى أمني من الفجد. بحق فقج مع مخمة يا إلهنا، بأسمائك الحسنى أجرني من الشتت. حروف لبهرام علت وتشامخت، واسم عصا موسى به الظلمة جلت. تبسلت يا ربي إليك بسرها، تبسل ذي ذل به الناس اهتدت. حروف بمعناها لها الفضل شرفت، مدى الدهر والأيام يا رب حنت. دعوتك يا الله حقا وإنني، تبسلت بالآيات جمعا بما حوت. فتلك حروف النور تجمع خواصها وحقق معانيها بها الخير تنمت وأحضرني عونا قديما مسخرا طهي مفيائيل به الكربة جلت فسخر لي فيها قديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تكسرت إلهي فارحم ضعفي واغفر لي زلتي بما قد دعتك الأنبياء وتوسلت أيا خالقي يا سيدي اقتهاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت توسلت يا ربي إليك بأحمد وأسمائك الحسنى التي هي جمعت فجد ضعف واصفح يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عبد ووفقني للخير والصدق والتقى وأسكنني الفردوس مع فرقة علت وكن بي رؤوفا في حياتي وبعدما أموت وألقى ظلمة القبر انجلت وفي الحشر بيض يا إلهي صحيفتي وثقل الموازين بلطفك إن ردت وجوزني قد الصراط مهرولا واحميني من حر نار وما حوت وسامحني من كل ذنب جنيته واغفر خطيئاتي العظام وإن علت فيا حامل الاسم الذي جل قدره تلقى به كل الأمور تسلمت فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخف ودس كل أرض بالوحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاصم من تشاء ولا تخشى بأسا للملوك ولو حوت فلا حية تخشى ولا أقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهم همت ولا تخشى من سيف ولا طعن خنجر ولا تخشى من رمح ولا شر أسهمت جزى من قرأ هذا شفاعة أحمد ليحشر في الجنات مع هور خففت واعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجور والطغت وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كأد نبات الأرض والره ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبل غمان مع رؤود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما حج الحجيج وسلمت وارض يا إلهي عن أبي بكر مع عمر وارض على عثمان مع حيدر الثبت كذا الآل والأصحاب جمعا جميعهم مع الأولياء والصالحين وما حوت مقال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائق جمعت.